ما كان بعد مكة من جهة الجنوب ويطلق على اليمن المعروف الحالي، وما كان بحذائه من جهة الشمال. قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، معنى أن الله أرسل لهم موسى وعيسى وكل معه كتاب، فيطلقون في الاصطلاح الشرعي على اليهود والنصارى. وإنما قال هذا لأنه حتى يستعد للخطاب المناسب، لأن أهل الكتاب غير الوثنيين، ومخاطبة أهل الكتاب الذين معهم علم في الجملة، وإن كانت هذه العلوم منقوصة أو مغلوطة أو مزورة، لكن ليسوا كالوثنيين. فمعاذ كان من علماء الصحابة، من علماء الحلال والحرام والفقه، ولهذا جاء في حديث يعني هو معناه حسن: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. ومعاذ جلس في اليمن حتى خلافة أبي بكر، وبعدها عينه في عهد معاوية توفي بالشام. فليكن أول ما تدعوهم إليه، أي التي دعوة الإسلام، الدعوة التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن، هو أن يرتب لهم الأولويات المهمة التي يدخلون أولا بها في الإسلام، ثم حقوق في الإيمان، ثم حقوق الإسلام. عبادة الله كما قلنا هي الخضوع والاستسلام لأمره، قد فسرنا هذا كثيرا. فإذا عرفوا الله، هذا في الحقيقة يفيد أن أهل الكتاب في ذاك الزمن هم غيروا وبدلوا، قالوا عزير بن الله، وقالوا يد الله مغلولة، ومما ذكره القرآن عنهم وعن النصارى أيضا. فهؤلاء ما عرفوا الله حق قدره، وما عبدوه حق عبادته، لأن العبادة هي أن تعرف ما لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن تعرف أنه مستحق للعبادة، وأن تكفر بما يعبد به من دون الله، وأن تعرف أنه هو الخالق الرازق المدبر إلى آخره. فأخبرهم أن الله قد فرض، إذا عرفوا هذا التوحيد، عرفوا هذا الإيمان، دخلوا في الإيمان، فحينئذ تأتي حقوق الإيمان التي هي الإسلام. فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات، الفريضة هي الواجب في الأصل، هو وين تأتي في اللغة بمعنى القطع ومعنى الإنزال، إن الذي فرض عليك القرآن ينزل عليك القرآن موجبا له، موجبا العمل به. فالفرض يأتي على عدة أوجه في اللغة، لكن هنا بمعنى الوجوب. وفي الأصول هناك مصطلحات اختلافية بين الحنفية والجمهور، ولكن الحقيقة تعود إلى شيء واحد، وهو أن الله أوجب عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، التي هي 5 المعروفة. فإذا فعلوا الصلاة إما أقاموها وإما اعتقدوها، فلا بد من الأمرين. لكن لو فعلوا هذا الدليل على أنهم قد اعتقدوها، فنحن نعاملهم بالظاهر. فإذا فعلوا الصلاة، ولهذا جاء في الحديث: إني نهيت عن قتل المصلين. فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة، الزكاة هي النمى والطهارة، هذا في اللغة. في الاصطلاح الشرعي: ما أوجبه الله على الأغنياء في الأموال المعروفة الأربعة: بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، وعروض التجارة، والنقدين الذهب والفضة، من أموالهم، وترد على فقرائهم. هل المراد فقراء البلد أو فقراء المسلمين عامة، اختلف أهل العلم على قولين سيترتب عليه مسألة فقهية نعرفها في الفوائد. فإن مطاعوك للزكاة فحينئذ خذها منهم، ولكن توقع أي اجتنب كرائم أموالهم، لا تأخذ من الكرائم ولا تأخذ من الهزيلة، إنما الوسط بين المالين، لأن المراد مواساة الفقراء وعدم الإجحاف بالأغنياء، لأن دين الإسلام دين الوسط. وفي رواية قال واتق دعوة المظلوم. المظلوم هو من ظلم، أي بخس حقه في مال في نفسه أو عرضه أو ماله أو حق من حقوقه الشرعية أو العرفية العادية، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير مواضعه، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، بمعنى أنها مقبولة مستجابة لا ترد، كما جاء في الأحاديث ثلاثة لا ترد دعوتهم، ذكر منهم المظلوم كما سيأتي إن شاء الله. أما حديث أبي هريرة قال حديث أبي بكر وعمر، قال أبو هريرة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر حصلت الخلافة لأبي بكر، كما حصلت في القصة المعروفة في تنصيبه خليفة، وأجمع المسلمون على ذلك وبايعه الصحابة أجمعون. قال وكفر من كفر من العرب، هذا كلام أبي هريرة رضي الله عنه، المعنى ارتد، الكفر هو الخروج عن الإسلام، إما بتكذيب وإما بجحود وإما بإعراض، لكن المراد به هنا الردة. وأبو هريرة هنا يحكي الأمر العظيم الذي وقع، لأن الذين لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أصبح العرب على قسمين، قسم قالوا إن النبي لا يموت، وإذا مات معناها الدين باطل، فارتدوا عن الدين ورجعوا على أعقابهم وقتلوا من حولهم من المسلمين، ولم يلتزموا بأي شيء من الإسلام البتة، بمعنى رجعوا كما كانوا في الكفر. وهذه طائفة من القسم الأول الذين هم ارتدوا الردة المعروفة التي هي العود إلى الكفر والخروج من الإيمان، هؤلاء طائفتين. طائفة اتبعوا من ادعى النبوة، من ادعى مسيلمة ومن قبل دعوته في نجد في اليمامة، وأبو الأسود العنسي في اليمن، اتبعه أقوام وآمنوا به وكفروا بالرسالة النبوية المحمدية. والطائفة الثانية، ولهذا هؤلاء الطائفة الثانية الذين تركوا الإسلام جملة بدون أن يؤمنوا بنبي يدعي النبوة، حتى ذكر المؤرخون أنه لم يبقى أحد يسجد لله إلا في ثلاثة مساجد، في المكة المكرمة المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد جوافة في هجر، مسجد عبد قيس الذي مر معنا بالأمس. هؤلاء حتى إن هؤلاء الذين رجعوا عن الإيمان ودخلوا في الكفر حاصروا المسلمين وقاتلوهم، حتى قال قائلهم مرسلا إلى أبي بكر رضي الله عنه ألا هل مبلغ، ألا بلغ أبا بكر رسولا وفتيان المدينة أجمعين ألا هل لكم في قوم كرام جياء في جواذا محصرين؟ وروي قعود في جواذا محصرين، على كلا المعنيين واضح، كأن دماءهم في كل فج دماء البدن تغشى الناظرين، يعني كأن يحكي عن واقع اليوم. هكذا الكفر إذا ظهرت له صولة فإنه لا يألو في المؤمنين إلا ولا ذمة. كأن دماءهم في كل فج أي في كل طريق، دماء البدن مثل دماء البدن وهي بهيمة الإبل، تغشى الناظرين. توكلنا على الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكلين. بلغت هذه الرسالة أبا بكر فأرسل العلاء الحضرمي وأرسل المحاربين معه، وحصل القتال للمرتدين ونصر الله الإسلام، ورجع من رجع بإسلام صادق، وهلك من هلك بكفر واضح. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الذين لم يرجعوا إلى عن دينهم، إنما منعوا الزكاة، إما منعوها جملة قالوا إن الزكاة أصلا ليست إلا حق يؤدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات، والله يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وغيره لا يقوم مقامه. ومنهم من قال أنا أؤدي الزكاة لكن لا أدفعها لأبي بكر، فأنكر ما هو معلوم من هذه الآية أن الخلافة تقوم مقام النبوة. فبنو يربوع جمعوا صدقاتهم ولكن وأرادوا أن يذهبوا بها إلى أبي بكر، ولكن مالك بن نويرة منعهم. فهؤلاء الحقيقة ليسوا بمرتدين الذين لم، لأن منهم أيضا طائفتين، طائفة أنكرت الزكاة فرض الزكاة فهؤلاء مرتدين، وطائفة اعتقدوا وجوبها ولكن امتنعوا بدفعها إلى أبي بكر الذي هو خليفة المسلمين. فإنما دخلوا في اسم المرتدين لأن الغلبة والكثرة للمرتدين. لم في عهد علي رضي الله عنه لم يكن هناك مرتدين فسمي الخوارج، فحينئذ هؤلاء يسمون الذين اعتقدوا وجوب الزكاة ولكنهم لم يروا أنه يجب أداءها إلى ولي الأمر الذي هو أبو بكر. هؤلاء يسمون بغاة ويقاتلون، والقتال شيء والقتل شيء. هؤلاء يقاتلون لأنهم تركوا شعيرة من الشعائر، ولكن لا يستوجب هذا القتل، ولهذا لم يسبى منهم أحد، إنما سبي من المرتدين كالسبي الذي حصل لعلي بن أبي طالب، وجاءت بولده محمد بن الحنفية. في الشاهد أن هذا معنى وكفر من كفر من العرب. وعلى فكرة العرب هم قوم لا عز لهم إلا بالإسلام، وإذا انفكوا عن الإسلام أصبحوا من أخبث الناس، لا يعرفون إلا سفك الدماء والظلم والعصبية البغيضة، حتى قال قائلهم لا يسألون أخاهم في النائبات على ما قال برهانا، ما يعني يظلمون لأجل العصبية والقبلية. ولهذا أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم أن الحكمة أن هؤلاء هم أعند من أعند الخلق في العصبية، ف فإذا تخلقوا بأخلاق الإسلام وأصبحوا دعاة صاروا من أفضل البشر، فسيكونون هم الدعاة إلى الإسلام. هذا اللي تحقق في عهد الصحابة والقرون المفضلة. ولهذا لما انتكست الأمة في الأخير وظهر انتصر الإسلام، قال قائلهم في عهد بعيد، هذا من أكثر من 6 قرون، قال لا لا لا يدان لا يد لكم على الإسلام إلا أن تصلوا إلى حقائقه فتبدلوها، وإلى رموزه فتشوهوها. فهذا الذي حصل بعد أيضا قبل 2 قرن حينما جاءت البعثية العربية، الذين يقول قائلهم لا دين لي سوى البعث ربا وطوف على جثماني، أو كما قال، يعني اللي هو القومية العربية التي عادت العرب إلى أذل مما كانت عليه في الجاهلية. في الجاهلية كان عندهم شجاعة، كان عندهم مروءة، يعني نوعا ما، لكن لما جاءت البعثية العربية حصلت القطيعة وانتكست الأمة وانعدمت الأخوة الإسلامية. ولهذا حصل من التاريخ ما يعرفه كل من يقرأ التاريخ، أنه عودي الإسلام باسم العرب، حتى إن النصراني العربي كان أكرم عند هؤلاء من العربي المسلم الذي لا يتعصب للعربية كعربية. قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس؟ لم انتبهوا، لم يقل كيف تقتل الناس، تقاتل غير المقاتلة، هي المحاربة قد يلزم منها القتل وقد لا يلزم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، الأمر هو من النبي صلى الله عليه وسلم، المراد به أمره الله جل وعلا، والصحابة إذا قال أمرنا فالمراد به النبي عليه الصلاة والسلام، أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله، مر معنا أن معنى قول لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، يعني أن تعتقد أن الله هو المستحق للعبادة وأن تؤلهه على هذا المعنى، وأن تعتقد أن ما سوى ذلك كفر وطاغوت. أما معنى الذي يقول مثل الأشاعرة والكتاب والمثقفين المتأخرين أي لا مخترع لا صانع إلا الله، هذه معناها عند بجهل، ما أدخلت الإسلام، معناها حق لكن ليس هو المراد. ولهذا كانت لا إله إلا الله معنى لها، قول له معنى عظيم ولها شروط، حتى إن الإنسان العوام لا يحفظون هذه الشروط لكن يلتزمونها أكثر من بعض يمكن ممن يحفظها. وهذه الشروط التي ليست هي قول، كما قال حافظ الحكمي: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. من يعيد هذا البيت جزاكم الله خير؟ من يعيد؟ ابن عمر كان يسد اذنيه حتى لا يسمع شيء ما يصلح في دينه ويحفظه. وأنتم يعني لماذا نكسل الحافظ عندنا؟ يعني إذا في أحد لو يحاول، فأنتم أحد أمرين، يعني أنا لا أظن إن شاء الله أن التكبر عن إنما إما حياء وإما ضعف في الذاكرة، فاستغفر الله، يعني أستغفر الله لي ولكم أولهم أنا، يعني الحفظ يحتاج إلى تفضل العلم واليقين، العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. يلا يا حافظ ردها ردها يا حبيبي. العلم والإخلاص واليقين. العلم، شوف العلم بعده الشك، يعني العلم ضد الجهل، اليقين ضد الشك، فاربطها. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. أود أن تحفظوا هذا البيتين، أنا أحفظها ثم بعد فترة أنساها، ثم يعني ولا قل علم يقين، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء أولها. الأول أني ألطف. طيب أنا ودي أن تسجلوا هذا البيتين وكرروها، وإذا جاء عندك خطيب ما جاء فارق للمنبر واخطب بها. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِها. أما بيتين حافظ تلقاها في المتن، وإن يعني كسل أحدكم فنعيدها، نقول العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. إلا بحقه، أي بحق الإسلام، حق الإيمان، وحسابه على الله. الآن أورد على أبي بكر هذا الإيراد، فأبو بكر ثابت الجنان، قد استخار الله قبل أن يلقى عمر. أبو بكر رجل عظيم، ليس أحد بعد الأنبياء أفضل منه، ولهذا ألفت الرسائل العظيمة في فضيلة أبي بكر. فقال أبو بكر، ما قال والله أنا الإمام وعليك القبول، لا، قال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فرق روي بالتشديد الراء، وروي بتخفيفها، وللقرافي يعني رأي في هذا، إنما في الفروق، الفرق بين الفرق وفرق، هل فرق في المعاني وفرق في الأجسام أو هما بمعنى واحد. المهم أن روي بالأمرين، فرق بين يعني فعل الصلاة وترك الزكاة. يقول سأقاتله إذا كان، لأنها أصبحت شعيرة تركت، أو ارتد الناس الذين سمعنا سابقا، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فإن الزكاة حق المال في الإسلام، إذن أراد أن يبين لعمر أن قوله عليه الصلاة والسلام إلا بحقه أن الزكاة من أفراد هذا الحق الذي دل عليه العموم. وحينئذ يكون ما وصل إليه أبو بكر من قرار ناتج من هذا الحديث، لأنه في علم اللغة، في علم الأصول، في علم المنطق، إذا كان الدليل يدل على جزء من، يعني إذا كان المدلول عليه يتعلق بعموم ما نص عليه فإنه يصدق عليه الدليل. فأبو بكر الآن أقنع عمر رضي الله عنه، فاطمأنت نفس عمر لهذا البرهان ولهذه المناقشة، لأنه إنما عارضه لشبهة وردت له فأوردها إلى أبي بكر، فرد عليه أبو بكر بأن هذا الحديث من الأسباب، من تسبيبات قرار أبي بكر، فانشرح صدر عمر رضي الله عنه. ولهذا قال: فوالله، كلام أبو بكر لا زال، قال: والله لو منعوني عقالا، وهنا ذكر عناقا، الأناق هو ولد الأنثى من ولد الغنم، هذه رواية، الرواية الثانية عقالا. ويقول الشراح أنه إما أن هذه تكررت من أبي بكر وهو يتكلم فرواها أحدهم مرة وروا هذا مرة، أو أن هذا من اختلاف الرواة. لكن على كل حال، إن قلنا عناقا فهذا يدل على أن، لأن العناق هي من الواجبات في الزكاة حسب الفريضة المعروفة، وإن قلنا عقالا فالمعنى المراد به اختلف أهل العلم في معناه على قولين: العقال معناه زكاة السنة كلها، ولكن هذا ليس هو الصحيح. الصحيح أن العقال هو على ظاهره، وهو الحبل الذي يعقل به البعير، وهذا إنما على سبيل المبالغة، يعني والله لو فعل في، يعني لو قال له أف لضربته مثلا، هذا المعنى، يعني لو منعوني عقال فكيف بما هو أعلى، على المعنيين يعني لا تناقض. لو والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسوله فقاتلتهم على منعها، فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. ليس تقليدا، تقليد هو قبول الآخر بغير حجة، وهذا الديمقراطية، ترى الديمقراطية للأكثر، وإن كان الآخر معهم حجة أعظم، إنما الديمقراطية معناها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، يعني ما أنيط بالأكثرية، فالأكثرية هي وإن كان الحق مع الطائفة القليلة، لأن الناس يتعلقون بالصور إلى الحقائق، أما في الإسلام بالحقائق لا بالصور. ولهذا الناس اليوم غثاء كغثاء السيل، والله أعلم أن هذه إنما هي لا تستمر، يعني ما مر، طبعا اللي يقرأ تاريخ الأمم السابقة يرى أن الثورات إنما حلت بهم من أكثر من ثلاثة قرون أظن، فجاءت ما يسمونه بالديمقراطية. مع هذا أيضا يحصل في القلوب من الشحناء ما يحصل وعدم الاطمئنان، لكن لأنهم عباد دنيا هم يتنازلون لدنياهم، لكن يوما ما ستتهاوى هذه، لأنها ليس هي صورية وليست حقيقية. ولكن كتابنا والمفكرين إن صح اسم التفكير أو التثقيف يأخذوا مصطلحات عوراء عمياء ويبصرون بها، لكنهم لا يبصرون إلا القذى. فعلى كل حال هو أقنعه بلسان الشرع فاطمأن، حصل له اليقين وعرف أن الله هدى أبا بكر هداية التوفيق، هداية الدلالة والإرشاد بهذا الحديث، وهداه هداية التوفيق والإلهام لحرب المرتدين. ولهذا أصبحت الكلمة الذهبية أبو بكر نصر الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم الفتنة، وإن كان الأمر يختلف بين هذا وهذا. طيب، هو أيضا لم يكتفي بهذا، هو استدل عليه أيضا بعمومات الشريعة. عمومات الشريعة تدل على أنه لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مختلفين، أي لا تقول أسود أبيض ولا تنفي أسود أو أبيض، ليل ونهار المتضادين، أما المتناقضين فلا يجتمعان ولا يرتفعان. فقال لو منعوني عناقا، وقال له لو لماذا تفرق بين الصلاة، فأقنعه. طبعا بعض الشراح يقول أقنعه بالقياس، نحن نقول القياس إنما جاء بعد النظر في عمومات الشريعة، فأخذها أبو بكر، ما كانوا يعرفون ما كانوا يظهر على ألسنتهم هذه المصطلحات المتأخرة من القياس، لكنهم يعملونه إعمالا لعمومات النصوص وقواعد الشريعة الكلية. فهذه أهم المعاني التي تحتاج إلى شرح، ونعود إلى الفوائد وبقي ربع ساعة تقريبا، ربع ساعة نعم، فربع ساعة هذه فيها أسئلة ولا نبدأ بالفوائد؟ في أسئلة، ايش رايكم الأسئلة ولا نكمل فوائد؟ نكمل، نكمل الفوائد، لازم يكون عندكم من رحمة وأنا يكون عندي رحمة ورأفة أيضا، لأن إلقاء الكلام من واحد ممل، فالرأي لكم، وأنا أقول لعل إن شاء الله تنشرح صدوركم إلى أن نسمع الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما حكم من يقول بردة جميع الصحابة رضي الله عنهم إلا أربعة؟ كلام باطل، وهذا الكلام مناقض للقرآن، مصادم لحقائقه ومكذب له، ويكفي هذه الأوصاف في أن يعرفها العام قبل الجاهل. هؤلاء ظهر عوارهم في كل الأزمان، كل من يتعرض للصحابة فإن الله يبتليه بالذلة والهوان، وإن ظهرت ناره خفتت بماء السنة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بالأمس كان سؤال المسبوق: إذا سهى الإمام وسلم قبل الصلاة قلت تذكرنا بالسؤال اليوم. فقلنا في على مسألتين: المسألة الأولى أنه يلزمه أن يتابعه إذا كان قبل، إذا لأن الإمام على حالتين: إمام يسلم ثم يسجد في الموضعين المعروفة اللي إذا كانت زيادة أو بناء على شك، هذه هي المشكلة، وأظن هذا هو السؤال. أما إذا كان قبل السلام كان يسجد قبل السلام فهذا بيجمع أهل العلم يجب عليه أن يتابع، لكن الإشكال فيما يكون بعد السلام، فسرعان الناس يعني يقوم بعد تسليمة الإمام الأولى، وهذا أيضا مشكل، وعند الحنابلة ومن وافقهم من الفقهاء تبطل صلاته. وفي القول الثاني الذين قالوا إن الواجب تسليمة واحدة، هؤلاء تصح صلاته عندهم. في هذه الحالة نقول يجب عليك أن ترجع وأن تتابع الإمام ثم تأتي بما سبقك به الإمام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، فما معنى؟ وهل ابن تيمية هو نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ابن تيمية إمام من أئمة الهدى والتقوى والبر، وشيخ من مشايخ الإسلام العظام، ولكن يؤخذ منه ويرد. هو طبعا وردت أحاديث في مجملها يعضد بعضها بعضا أن جنس العرب لهم فضيلة، لكن لا، هذه الفضيلة مشروطة بالإسلام، مشروطة شرطا لا ينفك عن الإسلام بالفضيلة. لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. لكن إذا وجد اثنان هذا وهذا واختلفوا مثلا في فيقدم لهذا الأئمة في قريش كما جاء في البخاري. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، التبرك متى يكون شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر؟ التبرك إذا كان يعتقد أن هذا ينفع أو هذا يضر من دون الله فهذا هو الشرك الأكبر. أما إن يعتقد البركة وبدون هذا الاعتقاد فهذا من الشرك الأصغر. التبرك لا يكون إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبثيابه وعرقه إلى آخره. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، ما هي الشروط للخروج على الحكام؟ ما هي الشروط؟ يعني هذا الذي أمس نتكلم عنه الآن هو الخروج على الحكام، أزمة عظيمة من أزمات الأمة الإسلامية منذ عهد دولة بني أمية. لو لم يأتي الخروج على الحكام كانت أطبقت الأرض بوصول الفتوحات إليها. تأخرت الدولة الأموية بسبب الخوارج الخروج عليها. طبعا ليس عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير ليس من الخوارج، إنما ما حصل من الخوارج في خراسان وغيره، وهكذا الدولة العباسية حتى تفتتت الخلافة بعد ذلك بسبب كل دولة تخرج على الأخرى، أو كل ما قامت دولة خرج عليها من يبيدها، ولهذا أصبحت دول. اقرأوا التاريخ ستجدون أن الدولة العباسية سقطت بسبب هذا، الدولة الأندلس سقطت بسبب هذا، حتى جاءت دولة ملوك الطوائف ودولة المرابطين والموحدين إلى آخره. هذه الأسماء التي بعضها ليس على ظاهره من الخير والتوحيد. فالخروج على الإمام الحاكم إذا كان مسلما وحصل منه ظلم لا يجوز إطلاقا، والأحاديث تثبت صحة هذا الكلام. إنما علينا الصبر والنصيحة والرجوع إلى الله، كما قال روى ابن تيمية في كتاب التدمرية في آخره، ورواه أيضا الثعلبي في تفسيره وحسنه بعضهم، وهو من مما أرسله الله على بعض الأنبياء قال: لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، أطيعوني أعطفهم عليكم. يعني الآن هذه قاعدة جميلة جدا، إذا أطعنا الله سيضطر الحاكم إلى أن يعود إلى الشرع. الآن مثلا أي بلد فيه محرمات تقوم على من؟ تراها تقوم على المجتمع. البنوك الربوية تقوم على من؟ مال زيد وعبيد اللي هم من المجتمع. فدور السينما، مسارح دور البغاء، القنوات الفاجرة، المحرمات في الأسواق إلى آخره، الرشوة في الدوائر الحكومية تقوم على من؟ على المجتمع. لكن إذا صار كما قال: لماذا لا تقودنا بأبي بكر؟ قال: كونوا كما كنت أنا وأصحابي لأبي بكر أكون لكم كأبي بكر، وكيفما تكونون يولى عليكم. هذه الحقيقة السنة التاريخية. فالظلم لا يجيز الخروج إطلاقا أبدا. اتركوا عنكم هؤلاء الذين عباد الدنيا وأهل ردود الأفعال والحماسة، الذي يكلم الناس وهو في غرفته الفارهة يكتب هذه الكتابات المسمومة ويقول: أنت ترضى بالظلم؟ ما أرضى بالظلم. ادعو الله أن يخلص الإسلام من هذا الظالم، أن يهديه أو أن يخلص الله منه. إذا دعيت أنت فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ألا يستجيب الله لنا؟ إن شككنا فلا خير فينا، والله سلط علينا هذا الظالم، وإن فرطنا فأيضا نفس الشيء. أما بس أخرج فمشكلة، يعني أنا مشكلة، المشكلة هي الجهل، الجهل بالتاريخ. سوريا مرت قبل النظام هذا، كان لما جاءت الثورة الأولى، ثورة فيما انقلاب، كان كل 4 شهور يقتل رئيس الوزراء وحصل عندهم فتن، موجودة في التاريخ. إنما نحن، يعني يقول أحد الفلاسفة: أأدى من تثاوب. الآن لو تثاوبت أنا بتثاوب أكثركم، وإذا كح يوم الجمعة واحد تحس الآخرين كحون. وبالمناسبة هذه قال لنا بعض الذين كانوا يدرسون في كلية الشريعة، كان عندنا مادة تسمى مادة علم النفس، وأخذنا أن هذه نظرية الحدس، وهذا يقول العامة من يقول من لدغه الداب أو الثعبان أخافه الحبل، فتحصل أنه لو وطأ على حبل رفع رجله كأنه، لهذا يسمون نظرية الحدس. الثورات اللي جاءت هنا ما هو على الظلم، يعني انشبت من هنا من هنا من هنا بسبب الإعلام الفاسد الخربان، الإعلام العربي المتهاتك الذي تقوده الصهيونية ويقوده الماسونية، وللأسف. فأما إذا كان الحاكم كافرا وثبت كفره عند أهل الحل والعقد لا عند أحد الناس الذين لم تتوفر فيهم شروط أهلية الاجتهاد، فحينئذ هل يجب الخروج عليه أو يجوز يباح؟ يجوز ولا يجب. إن صبرنا فبل إن ابن تيمية والشيخ ابن باز يقولون: إذا نصبر، إذا ما قدرنا عليه في الحالة، في هذه الحالة يعني قال اشترطوا للخروج شرطان. الشرط الأول أن يكون عندنا غلبة ظن على أن عندنا قدرة لإزالته والإتيان بمن هو مؤمن مسلم عادل. هذا شرط عظيم ما هو بسهل. الشرط الثاني قالوا حتى لو عندكم قدرة، يعني عندنا سلاح أكثر من سلاحه، لكن سيترتب عليه مفسدة إهلاك الحرث والنسل. قالوا لا، نصبر ونأمل معه في الخير ونصبر على الشر وندعو الله. سبحان الله، يعني أنا لما أحكي لكم كلام أهل العلم أنا ما جيت بشيء جديد، فطبقوا هذا على الواقع. دولة فيها 8 مليون مشرد، سبحان الله، تدخلون وتصلون وتزكون وتحجون وآمنين، هذا ما هو بنعمة؟ هذه نعمة، وما فيه من الشر أعظم، نصبر عليه إلى أن يكتب الله. يعني الإعلام العربي بث في الإعلام العربي الذي وراها وجهل الفتاوى أيضا وغباء السياسة أيضا، كلها عوامل اجتمعت على الخروج، وكأنه لم يحصل. لا يلدغ مؤمن من حر مرتين. في عام التسعينات كتب الشيخ عبد الرحمن الدوسري، ها بيجي واحد الحين يقول لي عبد الرحمن الدوسري استدل ببعض قوال سيد قطب، ليش تذكره؟ لكن ما علينا من الناس، احنا ما علينا من احد، علينا من قال الله قال رسوله. فايضا من الجماعات الإسلامية من هي سيسألها الله جل وعلا عن هذا الواقع المر الحزين الذي لم يسلك بالمجتمع مسلك السنة. ولهذا لما كانت مصر في عهود قبل الانقلاب العسكري كانوا يقرضون بعض دول الغرب، وكانت شوارع القاهرة في الليل تغسل بالماء والصابون، وكان الجنيه يساوي، يقولون أنه وصل إلى 10 ريالات أو أقل، وكان الناس يعيشون في رغد. كان علماء الأزهر لهم مكانة عند الملوك ذاك الوقت، قد قابلت أنا بعض أولادهم وكانوا يحكون لنا شيئا عجبا. ثم انفجرت الانقلابات التي هي نوع قذر من الخروج، ثم سرى الخروج المجتمعي بالمظاهرات حتى، وثم نفخت بمنفاخ سياسي وفكري وفتاوى، حتى يعني أصبح بعضنا يذوق الآخر بأس بعض، وحربنا بأيدينا وبسلاحنا وبأموالنا، وخربنا بيوتنا بأيدينا. الله جل وعلا قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا الكلام لا يروق لكل ليبرال أو علمان أو حركي، لأنه إنما يمشي على أبجدياته وعلى مصالحه. ويا ليت، أنا كنت أتمنى أنه لما حصل مخالفة الشرع في هذه الأمور أنها كانت مخالفة على أقل على شيء يعذر به الإنسان، يعني على سبيل المستحيل العادي يعني، أو العقلي أو العرفي أو اللغوي، ليتهم قالوا ظاهروا ليحكم فيهم الإسلام، ولكن اسقط يا فلان وبس، وخل الدنيا لا يصلح الناس سرات الناس، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات لهم إذا جهالهم قادوا. كلها. على كل حال هذا اللي حصل هو بسبب ذنوب يعني هذا لا يشك فيها أحد يقرأ القرآن والسنة. لكن الآن نحن لا نتلاوم، نحن نقول على ساستنا على حكامنا جميعا في حكام العرب حكام الإسلام منظمة المؤتمر الإسلامية على الشعوب، ما عاد لكم أنتم الآن في البحر، ارجعوا إلى الله، ألفوا بين قلوبكم، ألفوا بين قلوبكم، أعدوا العدة لأعدائكم، انتبهوا. الآن الأدو مع كل جهة باختلاف مشاربهم يريدون أن يستأصلوا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله جل وعلا في هذه الساعات المباركة أن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يفرج على إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي أركان وفي ليبيا، وأن يعيد لهم الأمن. نسأل الله جل وعلا أن يعيد لهم الأمن والأمان، نسأل الله جل وعلا أن يعيد لهم الأمن والأمان، وأن يأمر ديار الإسلام في كل مكان بكل خير، وأن يحفظ مصر من كل شر وفساد، وأن يعيد لها عزها ومكانها بالإسلام وجميع بلاد المسلمين، وأن يحفظ هذه البلاد الطاهرة، وأن يوفق ولي أمرنا أن يجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. أنتم يا أخوان خاصة أهل البلد ومن يقيم فيها، أنتم في بلد عظيم أقيم على شرع الله يعني، واتركوا من الحاسد. أنا خدمت في القضاء سنين يعني قاربت 29، أكملت 29 عاما، ما أحد رفع علي السماعة أو اجترأ أن يقول أن يتكلم في بحرف. إن كان هناك إهمال فمني ومن الشيطان، وهكذا كل إنسان. أيضا جلسنا في هذا الكرسي سنين، ما أحد قال قل ولا ما تقول، خطبنا على المحراب ما أحد قال ما في. الحمد لله نحمد الله على هذه النعمة، ونوصي إخواننا ألا يلتفتوا إلى هذه السموم التي في جيوبنا اللي هي التواصل الاجتماعي وغيرها، تكتب بماء بأسماء مستعارة لتبث السم الخفي في قلوبنا وفي أعمالنا وفي بلداننا. وأنا متفائل إن شاء الله أن الله سيصلح أمور المسلمين، وأن الله جل وعلا يعيدهم للدينه، لأن الله جل وعلا قريب من عباده، وهناك الصالحون والمتقون والأولياء في الحرمين وفي غيرها يدعون لهذه البلاد ويدعون لبلاد المسلمين، والله جل وعلا لن يتركهم سدى. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.